هنا القاهرة. تأملات، حوارات المشاعر والأفكار من أجل حياة أجود وأرحم. تأملات يدعوكم إليها وفيق أبو النصر. كثيرون من الناس يظنون أن الحياة السياسية لا تتفق والاستقامة، ويرون أن الذي ينشد الاستقامة يحسن به أن يبتعد عن السياسة، لأن السياسة في نظرهم كذب وخداع ونفاق ورياء وتسابق على اقتناص المنافع الشخصية. لكن عميد المؤرخين المصريين عبد الرحمن الرافعي المتوفى في 2 ديسمبر 1966 يخالف هذه الرؤية، ويرى فيها على حد تعبيره وهما سرى إلينا من التواء السياسة عندنا يجب علينا أن نحاربه، لأن الاستقامة هي أساس السياسة الناجحة، وأن الاستقامة السياسية في نظره هي خير مذاهب السياسة. فما الذي يعنيه بالاستقامة السياسية هذا المؤرخ والسياسي الكبير؟ إليك بعضا مما ورد بكتابه مذكراتي، وتأمل معي. يقول عبد الرحمن الرافعي: الاستقامة السياسية هي التزام المشتغل بالسياسة جادة الصدق والنزاهة والخلق القويم في حياته العامة وفي حياته الخاصة أيضا. لا أقول هذا مبالغة مني، بل لأني أرى الاستقامة السياسية غالبا ما تكون نتيجة للاستقامة الاجتماعية والشخصية. وإذا كانت الاستقامة مشكوكا في صلاحيتها في السياسة الخارجية، فهذا القول ليس صحيحا قطعا في الحياة السياسية الداخلية، بل يجب لكي تنهض البلاد وتتخلص من نقائصها أن يتذرع الساسة والقوامون على شؤونها العامة بالاستقامة والنزاهة. فالحياة السياسية والحياة الحزبية والحياة البرلمانية والحياة الصحفية يجب أن تسودها روح الاستقامة لكي تكون حياة ناجحة منتجة خيرا للمجتمع. ثم يقول عبد الرحمن الرافعي: يجب أن يكون قوام الأحزاب والجماعات إيمان أعضائها بمبادئ معينة يقتنعون بها. أما قيام الحياة السياسية على أساس العبارات الجوفاء والكلمات البراقة المطاطة والروابط الشخصية والسعي وراء المصالح الذاتية، فإن هذا يؤدي لا محالة إلى تراجع الحياة العامة ويعرقل تقدم الأمة وإصلاح شؤونها. وعلى من يشتغل بالسياسة سواء تحت لواء الأحزاب أو مستقلا، على أن يكون هذا الاستقلال استقلالا حقيقيا، أن تكون له مبادئ عامة يعتنقها ويصدر عنها في أعماله وتصرفاته، لا أن يكون هدفه الوحيد أن ينال لنفسه مركزا ممتازا في المجتمع فحسب. وعلى الأحزاب أيضا أن تكون لها مذاهب وبرامج معينة واضحة المعالم تعمل على تنفيذها، سواء كانت في الحكم أو في المعارضة. عليها أن تحترم برامجها وتحترم وعودها للناخبين لكي تكتمل ثقة الأمة بأحزابها. فالثقة المتبادلة بين الأحزاب والأمة وبين الحكام والمحكومين هي من العوامل الفعالة في تقوية جبهة البلاد ومقاومة عوامل الضعف والفساد. تأملات بعيدا عن صخب الحياة للحياة.